بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الفصل الثالث في التيمم وشرطه عدم الماء لأن لا يوجد مع طلبه على الوجه المعتبر أو عدم الوصلة إليه. الفصل الثالث من أركان كتاب الطهارة. في الطهارة الترابية، الطهارة الترابية تسمى الطهارة الاضطرارية من حيث أنها لا تشرع إلا عند الاضطرار، وشرطها عدم وجود الماء، بمعنى أن شرط يمم وكونه بدل هو كونه بدلا عن الوضوء والغسل الواجبين، لا أنه بدل عن مسألة النوم مثلا على الوجه الأكمل، أو مسألة الصلاة على الجنائز، لا من هذه الناحية، بل هو بدل من حيث أنه بدل واجب للوضوء والغسل الواجبين، هذا هو الشرط. وعدم وجود الماء يتصور على وجوه، لأنه ليس المقصود فقط عدم وجود الماء بأن ينفقد الماء، بل ربما يكون الماء موجودا إلا أن المكلف لا يمكنه الوصول إليه كما سيأتي، أو إذا ذهب لتحصيل الماء يخاف على نفسه من التلف، أو يخاف على عضو من أعضائه، أو يخاف على ماله من السرقة، أو يخاف على عرضه، أو مع وجود الماء بين يديه إلا أنه لا يمكنه استعمال، لا يمكنه الاستعمال، كأن يخاف على نفسه من مرض متوقع، أو إذا استعمل الماء زاد في مرضه، هذا هنا البحث يزيد في مرضه مع وجود الماء، يعني يده مكسورة وضوء الجبيرة مثلا، أو كلا يديه محروقتان، أو فيه مرض جلدي إذا صب الماء على نفسه أو توضأ زاد مرضه. ففي مثل هذه الحالة الماء موجود لكنه لا يمكنه استعماله، فيشرع له التيمم في الحالات الاضطرارية فقط. الحالات الاضطرارية تذكر في بحث الأصول في الأوامر الاضطرارية في بحث الإجزاء، الإجزاء في المأتي به اضطرارا مثل التيمم. هناك بحث في الأصول أنه لو توضأ المكلف وضوء الجبيرة مثلا، أو تيمم بدل الوضوء لعذر من هذه الأعذار، ثم صلى وبعد أن صلى زال العذر، أو صلى وانتهى الوقت ثم زال العذر، أو صلى بالتيمم وبعد أن أنهى صلاته تمكن من الماء حصل على الماء، ففي مثل هذه الحالة هل يجزيه الأمر الاضطراري على الأمر الاختياري أم لا يجزيه؟ هناك بحث في الأصول. على كل الأحوال أن مسألة التيمم أو الطهارة الترابية هي من الأمور المشروعة في حالة الاضطرار، والأدلة عليه كثير. هذه الأدلة أدلة نفي الحرج وأدلة نفي العسر، هذه الأدلة حاكمة على العمومات الواردة في إثبات التكاليف الاختيارية. أنا ما أريد أدخل في علم الأصول لأنه بعضكم أنتم ما واصلين إلى مثل هذه المباحث. دليل الحاكم يتصرف في دليل المحكوم في مفهومه توسعة وضيقا فيخرجه. أنت مكلف في أول الأمر بالطهارة المائية، مع وجود العسر ومع تحقق العسر أو الضرر يقول لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هذه الأدلة حاكمة على هذه العمومات، فحتى لو توقف في بعض الموارد، لو توقف الوضوء على أن يستعمل الإنسان ثوبا نفيسا غاليا كأن يكون الماء في بئر عميق، ولا يوجد رشا يعني حبل حتى يستخرج الماء من هذه البئر، إلا إذا شق ثوبه النفيس الغالي، يشق الثوب ويقطعه ثم يوصله ويستخرج بواسطته الماء. فهل يجب عليه في مثل هذه الحالة أن يشق الثوب؟ شق الثوب مقدمة للوصول إلى الماء، لكن الثوب نفيس. إذا نظرنا إلى أدلة نفي الحرج ونفي الضرر، هذا ضرر مادي، معناه لا يجب، لا يجب. أما إذا نظرنا إلى غير شيء يجب كما هو. لا مو مقدمة واجب، مقدمة لمقدمة. هي بس اي صار مقدمه صار مقدمه للمقدمه، مقدمه للواجب الغيري، والواجب الغيري بما هو واجب غيري ليس بواجب. ان شاء الله تعالى بالملازمات العقليه في مقدمه الواجب، يعني هناك المقدمه الغيري، الواجب الغيري بما هو لا اثابه ولا بعث مستقل له ولا قصد له ولا يحسن. على كل أحوال، فإذا مسألة التيمم هكذا لها شرط، شرطها عدم الماء، عدم وجود الماء. فإذا لم يوجد الماء يجب عليه بعض الأمور، من هذه الأمور هو البحث، يجب عليه البحث عن الماء. الآن أنا في مكان لم يوجد فيه الماء فيجب علي البحث، لكن ما هو السقف او الحد الذي ابحث فيه؟ تارة هذا يختلف البحث باختلاف الاراضي، تارة الارض سهلة منبسطة، وتارة الارض حزنة صعبة وعرة. كم المسافة؟ ماذا درستم هذا في الشرائع؟ غلوة سهمين، مقدار رمية سهمين في الأراضي السهلة وغلوة سهم في الأراضي الحاصلة، لكن من جميع الجهات يبحث عنه من جميع الجهات. وهذا ما قال مع طلبه على الوجه المعتبر، هذا الوجه المعتبر. يعني الغلوة 100 أو 200 ذراع، أجل من هذا شيء يتوصل 200 ذراع يفترض طبعا هذا إذا عموما 100 ذراع مو متر، ذراع مو متر. ايه صحيح. ايه لا بابا هذا طلع، هذا المدفع، هذا المدفع اذا منا الببيلة، هذا المدفع مولانا، هذا حتى العرق بيجي هم توصل لهم ما يدوب مدفع هاون يعني. ما انت عاية يعني ذاك رمح، مو رمح، غلوة سهم نشاب قص. لا ما يكون أقوى من الرمح من ناحية النفوذ والسرعة، أما من ناحية المسافة لا. لا طبعا بعيد ما يوصل، هذا معناه مدفع هذا على هالحال. اي يعني من هذا الدوار مسافة يا اخي، حتى مسافة 200 متر مو مشكلة يا اخي، هذا هذا هذا الحد الشرعي، مسافة 200 متر يبحث في جميع الجهات. المشكلة 400 متر مشكلة يعني، يروح يدور يحكي بها يعني مشكلة. اذا انت قاعد تمشي 10 كيلومترات بعض الاحيان ما تشعر. وشرطه شرط الوضوء الآن عدم، يعني شرط التيمم، شرط التيمم عدم الماء، يعني عدم وجود الماء. هذا الشرط قلت في التيمم البدل عن الوضوء والغسل الواجبين، وليس البدل عن مثل التيمم مثلا عن النوم على الوجه الأكمل أو عن التيمم عن صلاة الجنائز، لأنه هذا ليس بدلا اضطراريا، نحن نتحدث عن البدل الاضطراري. نعم. عدم الماء بأن لا يوجد الماء مع طلبه، مع طلب الماء يبحث عن الماء على الوجه المعتبر، على الوجه المعتبر مسافة غلوة سهمين في الأراضي السهلة وغلوة سهم واحد في الأراضي الحزمة. نعم. مع طلبه على الوجه المعتبر، المعتبر شرعا طبعا، او عدم الوصل اليه، بمعنى انه لا يتمكن من الوصول اليه الى الماء، كأن يكون في بئر عميقة. هذا عدم الوصل اليه، لا يتمكن من الوصول اليه، كأن يكون في بئر عميقة او يكون في مسافة بعيدة او يكون على اعلى جبل. يعني حتى بعدين هذا انه اذا كان الثمن غالي يجب عليه تحصيله طبعا مع وجود الثمن، مع وجود الثمن، مع وجود الثمن. نعم. او عدم الوصل اليه مع كونه، مع كون الماء موجودا الا انه بعيد، مع كونه موجودا لكنه بعيد. اما للعجل، ولماذا لا يتمكن من الوصول اليه؟ اما للعجز عن الحركه، رجال مشلول ما يتمكن، رجل مشلول لا يتمكنه، لا يتمكن من الحركه. طبعا يجب عليه تحصيل الاله اذا اي يقدر يتواصل معنا مع الاله، لانه هذا نعم اما للعجز عن الحركه المحتاج اليها، المحتاج الى الحركه، لا يستطيع انسان لا يستطيع بالحركة في تحصيله، في تحصيل الماء، لكبر، رجل كبير او رجل او مرض، سواء كان عاجز رجليه مشلوله او كان مريض يعني بالفعل ما يتمكن، مو كل واحد يستطيع يتمشى او يحصل الماء. نعم. او ضعف قوة بدنية من ناحية القوة البدنية، ضعيف بدنه لا يتمكن من تحصيل الماء. نعم. ولم يجد معاونا ولو بأجرة، لانه مع وجود المعاون حتى لو طلب المعاون فلوس، يعني ما امشيات ما امسكك الا تعطيني 500 ليرة، وهو يملك 500، يجب عليه ان يبذل هذا 500 ليرة في سبيل تحصيل الماء. نعم. ولم يجد معاونا ولو بأجرة مقدورة، اذا كان متمكنا من دفع الأجرة، اما اذا واحد مفلس ما عنده ولا فلس يغني بجيب المغني، هذا وين يروح؟ نعم. او لضيق، او لضيق الوقت، بمعنى انه لو طلب الماء، ضيق بمعنى انه لو طلب الماء يصبح الوقت وقت الصلاة مضيقا، بحيث لا يتمكن من أداء ولو رفع من الصلاة. وهذا القول من الشهيد الثاني رد على المحقق الحلي، هذا رد هنا يرد على المحقق الحلي. قال المحقق الحلي إذا خاف ضيق الوقت فإن ضيق الوقت غير مسوغ للتيمم. ما هو الشرط الثاني؟ يعني إذا عدم الوصلة إليه شرط ثاني، هذا شرح له، هذا مع عدم كونه موجودا شرح لهذا. شلون عدم يعني شروط عدم الوصلة من قبل بلا عجل أو من لجوء الوصلة؟ إيه يعني ما هي الأسباب المؤدية، مو شروط، ما هي الأسباب المؤدية لعدم الوصلة إليه؟ هذا هذه الأسباب المؤدية. هذا بناء لا لا هذا انا لماذا ذكرت في المقدمه، انا قلت لكم هذا مبني على مساله الاجزاء وعدم الاجزاء، انا ضربت لكم بعض الامثله بناء على القول بالاجزاء. اذا قلنا ان المضطر ان المأتي به في حال الاضطراب مجزي عن الامر الواقعي سواء كان داخل الوقت او خارجه، فمعناه هذا هذا كلام من المحقق لا يأتي. اما بناء على عدم الاجزاء يأتي هذا، فهذا رد يعني من قبل. سنشوف من خلال الروايات اللي موجودة إن شاء الله نأتي إليه. نعم. ولو بأجر، لأنه أنا قلت هناك أدلة حاكمة، نفي الحرج نفي الضرر، هاي الأدلة الحاكمة. نعم. أو يضيق الوقت بحيث لا يدرك منه من الوقت معه مع تحصيل الماء بعد الطهارة ركعة، هذا إذا ذهب لطلب الماء يصبح الوقت ضيقا بحيث لا يمكنه من تدارك ركعة واحدة او اتيان ركعة واحدة من الصلاة، في مثل هذا الفرد يسقط عنه الوضوء، يجب عليه التيمم. نعم. يجب عليه الوضوء تحصيل الماء. نعم. احسنت. او لكونه لكون الماء في بئر بعيد القعر، بمعنى عميق، بئر عميق لا يمكنه الوصول، قراره بعيد. نعم. ما في ما مقطوع الكهرباء، شو يسوي من شو اسمه من طبع. نعم. في بئر بعيد القعر يتعذر الوصول اليه او يتعسر او يتضرر، كلها نفي الحرج يعني تدخل فيه. نعم. بدون الآلة، الان في مثل ما ذكرت يتعذر الوصول الى الماء بدون حال في وقتنا، حتى لو كانت الآلة بأجرة، لو كانت الآلة بأجرة وكان متمكنا من دفع الأجرة يجب عليه ان يدفع أجرة الآلة حتى يحصل الماء، اما مع التعذر ولم يوجد له شيء في مثل هذه الحالة يسقط عنه الوضوء وينتقل الى بدله الى التيمم. نعم بدون الآلة وهو عاجز عن تحصيلها، عن تحصيل الآلة في حال عدم تحصيلها ولو بعوض. بمعنى لو استطاع شراء الآلة حتى لو كان بأزيد من ثمنها فإنه يجب عليه أن، طبعا فيما إذا كان متمكنا، فإنه يجب عليه أن يدفع ثمن هذه الآلة حتى يحصل الماء، لا يسقط عنه الوضوء. فهنا شرط، الشرط هو أن لا يضر دفع المال بحاله، لا يضر إلا ضرر، هنا إذا صار ضرر الضرر منفي عنه. نعم ولو بعوض أو بشق أو شق ثوب نفيس، حتى لو كان بشق ثوب، يعني لو توقف إخراج الماء على شق ثوب نفيس يجب عليه تحصيله حتى لو، لكن لو كان شق الثوب النفيس، ما أنت تقول بنفي الحرج ونفي الضرر، لو كان شق الثوب النفيس فيه ضرر فأجلة نفي الضرر حاكمة هنا في مثل هذا الموضوع. ها؟ إذا طبعا هنا ضرر يصير به، مراعاة الضرر يعني نفي الضرر، يعني مراعاة الضرر. نعم فبناء على هذا يكون شق الثوب النفيس ليس مثل الآلة. نعم أو شق ثوب نفيس أو إعارة بأن يستعير هذه الآلة، عاجز عن تحصيل الآلة إلا بالإعارة، يستعيرها من فلان من الناس فيجب عليه الاستعارة من خلال الحالة، أو لكونه لكون ما موجودا في محل يخاف من السعي إليه على نفسه. الماء موجود لكن مثلا الآن مثل السيد سمحت السيد إذا كان الماء موجود بنصف المقبرة حد من يخاف، وكان كان الوقت مثلا راح خلص يعني يا بالليل يعني راح يفوت صلاة المغرب، يعني هنا في مثل هذه الحالة شو يسوي السيد مولانا؟ يخاف على نفسه ما يروح طبعا من. او كان بالطريق هسه مثلا موجود خاصة هسه بالعراق مسألة السلب والنهب موجودة، كان في طريق لكن في حرامية بخصوص قطاع طرق في موجودين، في عصابات تقتل الانسان، هذا يخاف على نفسه من التهلك، فمع وجود الماء هنا يسقط عنه الماء. النفس المحترمة حتى هذا حتى هذا الأموال المحترمة الحيوانات المحترمة، نعم حتى هذه نعم، لأنه هو الآن يقول أو لكونه لكون ما موجودا في محل يخاف من السعي، يعني إذا ذهب لتحصيل الماء في هذا مثلا على نفس يتلفها سبع أو يتلفها لص أو حرامي أو قاطع طريق مثلا، أو طرف يخاف على عضوه على أعضائه ممكن يقطعون واحد ينقطع إيده أو ينقطع رجله إلى رأسه، نعم أو مال محترمة، المال المحترمة هاي النفس المحترمة والمال المحترم، يعني هذا تغليب صار هنا، وقصدها النفس المحترمة والمال المحترم، النفس المحترمة والمال المحترمة التي لا يجوز إتلافها بأي حال من الأحوال، هذا هو المقصود به لا يجوز إتلافها. فهناك بعض الحيوانات محترم عند دابته محترم يدفع بعزائها المال، فكر الكلب والصيد والزرع والماشية هذه أيضا تكون من أموال لأنهم مستثنات عن بيع الأعيان النجسة، نعم الكلب العقور الخنزير هذا لا إشكال فيه، نعم أو مال يعني إذا ذهب يضيع ماله مثلا أو يسرق ماله او بضعا. تعرف البضع؟ يخاف اذا ذهب يخاف على نسائه على زوجته من ان يتعرضن للفحشاء مثلا او المنكر، او يخاف من ان يتعرض لهن مثلا بسوء، هذا هنا يسقط عنه الطهارة المائية. او مال محترمة او بضع او عرض او ذهاب عقل. بعض الاحيان يتخيل الانسان خاصة اذا كان في القفر في الاماكن القفر يتخيل من ممكن يجن، يعني ممكن الانسان يسودن يتخبل، يعني ايش يسوي له هذا؟ النساء مو مطلق النساء، مطلق النساء، مطلق النساء، مطلق النساء، سواء كانت بنته زوجته اخته. نعم نعم. او ذهاب عقل ولو بمجرد الجبن، مو الجبن خاف منه، الجبن رجل يخاف حتى بمجرد الخوف يخاف من الذهاب الى هذه الاماكن يكفي. خاف بس يروح سيد، لكن يوم رايح وين؟ راح المقبره وقاموا الجماعه يحاربوه يضربوه وايش بالحجار، هو الحجار من شو اسمه بس ذاك اللي راح قال له تنام بالمقبره، قام يرفع عضلاته قال اي انا، قال له لازم تدق وتد، يعني وتد بالارض، وهو من خوفه يعني وين دقه؟ دق على دشداش تعال توبه هذا شلون؟ يريد يقوم دابك هذا بالارض يريد يقوم يوم عود قام يتوسع يوم عود يوم الغيره هدني يوم الغيره فلتني يوم الغيره اتركني انت داق هذا من الخوف يعني جبن هذا جبن. او لوجوده لوجود الماء بعوض يعجز عن بذله، بمعنى لو وجد الماء ولكن الماء موجود بثمن لا يتمكن من بذله لأنه فقير، من بذل هذا الثمن لأنه فقير أو لأنه محتاج إلى هذا المال. يعني يدور الأمر حينئذ بين إما أن يتوضأ يعني يدفع المال لشراء هذا الثوب ويموت من الجوع، أو يفتقر عياله، وبين بذل الماء هذا ماذا يفعل هنا؟ لا يرتفع عنه الوضوء. نعم. فإذا وجد الماء وكان الماء بثمن وهذا الثمن لا يتمكن من دفعه، إما لأنه فقير أو لأنه محتاج إلى المال، سواء كان في نفس الوقت أو كان في وقت آخر هو يحتاج هذا المال، في مثل هذا الفرق أيضا يجب عليه، لا يجب عليه أن يشتري الماء. لكن هناك في بعض الروايات إذا كان متمكنا، إذا كان متمكنا، هناك رواية عن الإمام عليه السلام يسأل الإمام عن رجل احتاج إلى الوضوء للصلاة وهو لا يقدر على الماء، فوجد بقدر ما يتوضأ به بمائة درهم أو بألف درهم وهو واجد لها، يعني هو يتمكن من شراء، أيشتري ويتوضأ أم يتيمم؟ قال الإمام لا بل يشتري، قد أصابني مثل ذلك فاشتريت وتوضأت وما يسوءني، ما يسوءني ذلك المال الكثير يعني لا يسوءني. وورد أن الإمام الصادق عليه السلام اشترى وضوءه بماء الدينار، فقد الماء لكنه بذل المال لشراء الوضوء. هكذا هذا في ماذا كان متوفر له الماء، متوفر له الماء. نعم. ولو وجده بعوض يعني بثمن يعجز عن بذله لفقر ومحتاج او فقير عن بذله لعدم يعني لفقر او حاجة ولو في الوقت في وقت مترقب حتى لو كان فيما بعد انه يحتاج المال ايضا لا لا هنا لا يجب عليه بذل المال ولا فرق في مسألة المال يعني انه يذهب الى تحصيل الوضوء ويخاف على ماله او على عرضه او ما شابه ذلك لا فرق في المال المخوف ذهابه والواجب بذله وهو يجب عليه شراء الماء وبذل المال بإزاء المال بإزاء الماء اذا كان المال موجودا هذا الواجب بذله فيما اذا كان متمكنا من بذل المال والماء موجودا لكنه الا بالثمن وثمنه يقدر عليه هذا المال الواجب بذله ولا فرق في المال المخوف ذهابه والواجب بذله عوضا عوضا عن الماء نعم حيث يجب حفظ الاول وهو اذا خفت على مالك من الذهب اذا خفت على مالك من السرقة حينما يعني اذا ذهبت في طلب الماء او في السعي لطلب الماء يضيع مالك او يسرق منك مالك يجب عليك حفظ الاول نعم وبذل الثاني ليش بذل الثاني بذل الثاني لانك متمكن من البذل هنا متمكن انت من البذل بين القليل سواء كان المال قليلا لا فرق في المال بين القليل والكثير والفارق النص هذا ايضا يرد فيه على ما ذكره العلامة قدس سره في المنتهى هذا رد من قبل الشهيد الثاني العلامة في المنتهى فرق بين المالين بين المال الذي يجب بذله وبين المال الذي يخاف عليه من الضياع او من اللص فرق بين المالين قال العلامة أن عوض المال الذي يخاف عليه من الضياع عوضه على من؟ يقول عوضه على اللص على الحرامي على قاطع الطريق عوض المال الذي تخاف عليه أما بالنسبة إلى بذل المال في شراء الماء للوضوء هذا عوضه على من؟ يقول هذا عوضه على الله عز وجل هذا عوضه على الله تعالى وعوض الله عز وجل ثواب زائد بخلاف ذاك عوضه على اللص وما فيه ثواب ما فيه ثواب زائد فرق بينهما هكذا فارق العلامة هنا يقول لا الفارق النص الفارق النص ليش لأن الذي يترك المال ويذهب في طلب الماء فإذا تعرض ماله للضياع أو للسرقة من قبل اللص هو ذاهب إلى أين وفي أي وجه ذاهب هذا ماله ذهب في سبيل طلبه للماء والماء داخل في الثواب ايضا ليش لانه مقدمة واجبة فيدخل في الثواب ليش تتخرج من الثواب تقول هذا لا ثواب فيه على كلا الحالتين هو ثواب بل ربما الثواب هنا على اللص اكثر يعني فيما اذا سرق اكثر ممكن الله سبحانه وتعالى يعوضه في الدنيا اما بذل المال تعويض وين في الاخرة يعود من الآخرة الله كريم فممكن هنا يعوض يعني نعم والفارق النص لا أن الحاصل بالأول يعني المال المخوف عليه المخوف على ذهابه بسبب اللص لا أن الحاصل بالأول العوض على الغاصب وعلى الحرامي أو اللص لا العوض ليش حال اللص وهو منقطع لأنه العلامة هكذا يقول هذا عوض دنيوي منقطع حسن في الحياة الدنيا منقطع، بخلاف الثاني، الثاني ثواب دائم لأنه في الآخرة إذا بذلت المال لشراء، يقول لا ليس هكذا وهو منقطع. وفي الثاني الثواب الحاصل في الثاني وهو بذل المال بإزاء الماء، وفي الثاني هذا ثواب دائم ليس بمنقطع. ليش؟ لأنه عوضه على الله عز وجل. نعم. وفي الثاني الثواب وهو دائم لأنه أخروي لتحقق الثواب. ليش؟ لا أن الحاصل كذا، يقول لتحقق الثواب فيهما، في الأول وفي الثاني. نعم. مع بذلهما، مع بذل المالين اختيارا طلبا للعبادة، لو أبيح ذلك، لو أبيح البذل أو ترك المال. نعم. بل قد يجتمع في الأول العوض، يعني هنا فيما لو سرقه اللص يجتمع العوض على اللص والثواب على الله عز وجل، فيكون أكثر من الثاني. ربما تحصل أنت أموالك إذا مسكت اللص، جيب ولا تجيب مالي، ومع ذلك أنت تثاب على هذا فتحصل الثواب، ثواب من الله لأنك ذهبت في طلب ما و حصلت على مالك لأنك أخذت من الليل. نعم. بل قد يجتمع في الأول العوض والثواب من قبل الله عز وجل، بخلاف الثاني. ليش؟ لأن العوض في الثاني، العوض أنت دفعت مالك بإزاء الماء، ها العوض موجود في الدنيا؟ لا. وين موجود؟ في الآخرة. فإذن بدل الخوف على المال يكون أفضل إذا سرقه اللص. نعم. بخلاف الثاني أو الخوف من استعماله. الحمد لله رب العالمين.